بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا العلم علم اصول الحديث او علم الحديث درايه، او يقال له ايضا علم الصلح الحديث، من العلوم المهمه، فهو من أهم العلوم وأنفعها. وهذا العلم يحتاج إليه بقية العلوم، فعلم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم السيرة وهكذا في باب الأخلاق والآداب. فالعلوم كلها بحاجة إلى هذا العلم الذي به يميز بين الصحيح والسقيم وبين القوي والضعيف. فعلم العقيدة ما يتعلق بباب الألوهية وأبوابها وتفاصيلها، وهكذا ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. ألفت المؤلفات بالأسانيد في هذا الفن وفي هذا العلم، علم العقيدة وما يتعلق بوقائع اليوم الآخر. فيحتاج دارس العقيدة أن يميز بين الصحيح والضعيف، لا سيما في هذه المسائل المهمة، باب الاعتقاد، ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، وهكذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية، معرفة التوحيد من الشرك، وهكذا ما يتعلق ببقية أبواب الاعتقاد. فالدين مبني على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا العلم، مثلا علم العقيدة، مبني على الأحاديث المروية والآثار عن سلف الأمة من الصحابة ومن جاء بعدهم. فيحتاج دارس العقيدة إلى أن يميز بين ما صح من هذه الأحاديث وهذه الآثار وما لا وما لم يصح. وهكذا في باب التفسير، فأول ما يفسر به كتاب الله هو بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرب آية قرآنية يفسرها جماعة من المفسرين على حديث لكنه لم يصح، أو على أثر عن بعض السلف هو أيضا لم يصح. فهكذا المفسر يحتاج إلى تعلم هذا العلم. وهكذا في باب الفقه، فالفقه يعني قد يرجح قولا مبنيا على حديث لم يصح، فهكذا يختار الأقوال الضعيفة لأنها مبنية على أحاديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أكثر خلاف بين العلماء والفقهاء في باب الفقه، فلو تقرأ في المطولات لوجدت أقوالا كثيرة، لكن الذي يخفف على طالب العلم أو على الباحث أنه يكون عنده قدرة على البحث وعلى تمييز الصحيح من الضعيف. فهذه الأقوال الخمسة أو هذه الأقوال العشرة يرجع الباحث وينظر إلى مستند كل قول، فبهذا تخف المسألة، فيرى أن القول الأول مبنيا مثلا على اجتهاد واهم، أو مبني القول الثاني على حديث لم يصح، القول الثالث مستند إلى حديث صحيح لكنه منسوخ، وهكذا يمر على الأقوال، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى يتميز له القول الراجح في هذه المسألة، لأنه يرجح القول الذي يرجحه الدليل. وهكذا بارك الله فيكم في باب السنة التي هي وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذه السنة التي تروى، كما قال الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة في الحكمة في الموضعين بمعنى السنة. فهكذا السنة في عدد كبير من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، فأنت تحتاج أن تميز بين ما صح ووظيفة وصحت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يصح، وهذا لا يمكن إلا بمعرفة علم الحديث دراية أو علم أصول الحديث أو علم الصلح الحديث، فبه تميز بين ما صح وما لم يصح. وهكذا في باب السيرة، ما أكثر الوقائع والحوادث التي دونت في كتب أهل العلم، لكن بمعرفة هذا العلم تستطيع أن تميز بين ما صح وما لم يصح. وهكذا في سائر الأبواب، في باب الأخلاق والآداب وجميع الدين، وهكذا في محاربة البدع والتمسك بالسنن. فما أكثر البدع التي تسربت في بلاد المسلمين بسبب هذه الأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة، فتمييز هذا من ذاك أمر مهم. فلهذا فالله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بالأسانيد، ولا يعرف هذا عن الأمم المتقدمة أن تكون المنقولات مستندة إلى أسانيد رجل عن رجل وثقة عن ثقة، فيتميز الحديث الصحيح من الضعيف والمتصل من المنقطع، بخلاف أمة أهل الكتاب فمروياتهم أو منقولاتهم لا تعتمد على أسانيد ولا يعرفون هذا الفن. فهو من خصائص هذه الأمة ومن خصائص أهل الإسلام، ثم هو في أهل الإسلام من خصائص أهل السنة، فإن أهل البدع كالرافضة وغيرهم ليست لهم عناية بالأسانيد وتمييز الصحيح من الضعيف، لأنهم يبنون دينهم على الأهواء، فلهذا قيل فيهم أهل الأهواء. أما أهل السنة فإنهم يكتبون ما لهم وما عليهم، فلهذا فأهل الإسلام والسنة الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأسانيد وقعت البدع، فمال أهل البدع مع أهوائهم وعظموا رؤساءهم ونبذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم. فلهذا احتاج العلماء أن يفتشوا كما قال ابن سيرين، ما كانوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت البدعة، فقيل سموا لنا رجالكم حتى يعرف أهل السنة فيأخذ حديثهم، وأهل البدعة فلا يقبل حديثهم. فلهذا فهذه الأسانيد ودراستها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها أمر مهم ينبني عليه أحكام علمية وأحكام عملية. فهذا علم مهم جدا معرفة الإسناد، فالإسناد كما قال ابن سيرين من الدين، الإسناد من الدين، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكما قال سفيان الثوري، الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن عنده سلاح فبأي شيء يقاتل. فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بعلم الحديث وأن يدرس فيه وأن يحاول أن يصل إلى المرحلة التي بها إن شاء الله يستطيع أن يدرس الأسانيد دراسة وافية، ويميز بعد هذه الدراسة بين ما صح وما لم يصح. فإن العلماء يختلفون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فطالب العلم الذي يعني يريد أن يتميز له هذا يحتاج أن يدرس بنفسه ويدرس الأسانيد التي يختلف فيها أهل العلم، حتى يكون على طمأنينة إذا رجح يعني في المسائل الفقهية أو إذا كان في مسائل العقدية، يعني يعرف ما صح وما لم يصح. وهذه المنظومة، منظومة الإمام البيقوني رحمه الله، كتب لها القبول واعتنى بها العلماء شرحا وتستدراكا وأيضا حاشية، فنفع الله بها. ولهذا كان العلماء ينصحون بالعناية بهذه المنظومة، بحفظها وفهم ألفاظها ومعرفة معانيها، فكانوا يحثون صغار الطلاب على حفظها وعلى فهم ما فيها. فلهذا إن شاء الله يعني ينبغي على الإخوة أن يحرصوا على حفظ هذه المنظومة السهلة التي هي بداية لطالب العلم، ثم يترقى حتى يصل إلى المنظومات يعني المطولة كالألفيتين للسيوطي والعراقي ولا يصل إلى هذا إلا وقد مر على كتب نافعة ومفيدة في هذا الباب. وإن شاء الله غدا نبدأ بأول المنظومة إلى هنا، والحمد لله.